السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كلها تدور حول ما وقع اليوم من اليهود القاصدين، قاتلهم الله حيال إخواننا في غزة، هل يقوم يطلب كلمة على الأخوة الفلسطينيين وما واجب الحكام والعلماء والمسلمين تجاههم؟ وهذا يقول أيضا يطلب كلمة توجيه للأمة. والله يا أخوان لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء لهم. فالقنوت مشروع، وإذا لم يشرع القنوت في مثل هذا اليوم فليس له وجه البتة. وما حصل اليوم نظير ما حصل للقراء السبعين الذين قتلوا، فقنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على من قتله. هذه قضية مطابقة لما حصل في عهد عليه الصلاة والسلام، فعلينا بالدعاء. وأما ما يتعلق بمسائل الحكام ويجب عليهم، هذه أمور غدا تخصهم، والتقصير موجود، والتقصير من جميع الجهات، من جميع الفئات. عوام المسلمين قصر، وعلماء المسلمين قصر، وحكام المسلمين قصر، لكن الذي لا يملكه الإنسان لا يكلف به. فعلى الإنسان أن يعنى بقوصة نفسه، ومن يستطيع إنقاذه من غيره يلزم، من باب الأمر والنهي والدعوة إلى الله على بصيرة. هذا الذي يستطيع، أما الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن علينا أن نستقل الدعاء، ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ودعاء السر لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص من دعاء العلن، لكن هذه سنة. القنوت في النوازل سنة، إحياؤها من الشرع، وانتزام ما ورد في النصوص الصحيحة من الأدعية التي ذكر النبي وقالها دعا بها عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الظروف، وثبتت بها الأحاديث الصحيحة. دعا باللعن، ومن تسلط على أولياء الله، اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك، ودعا للمستضعفين من المسلمين، اللهم أنج فلان وفلان وفلانا، يعني على العموم على الخصوص. على كل حال، احنا عموم المسلمين لا يملكون إلا الدعاء، والأمر بيد القادة، والقادة لهم أوضاعهم وظروفهم، لكن عليهم واجب كبير، مسؤولية كبيرة عظمى أمام الله جل وعلا. الله المستعان. يعني كانت الأمور تحصل والكوارث تحصل للمسلمين، وكثير السواد الأعظم من المسلمين لا يدري بها ولا يشعر بها، لأنه ليس هناك وسائل اتصال ولا قنوات أخبار، لا مسموعة ولا مرئية. فقد يموت المسلم ما سمع بما يحصل لإخوانه في جهة من الجهات ولو طالت مدته. الآن في وقت الحدث تسمع وتشاهد، تسمع وتشاهد في وقت الحدث، وهذا يزيد في المسؤولية، هذا يزيد في مسؤولية المسلمين، لا سيما إن أمكنت مساعدتهم بالنفس والمال فهذا هو الأصل، وإذا حيل بين المسلم وبين ذلك فإنه لا يملك إلا الانطراح والانكسار بين يد الله جل وعلا. والأيام دول، والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. فما الذي يؤمن غيرهم من أن يحصل لهم ما حصل لهم؟ من يؤمن المشاهد أن يشاهد غدا أو بعد غد؟ فالمسألة ليست سهلة، وإراقة دم مسلم دم واحد شأنه عظيم عند الله جل وعلا، يعني زوال الكعبة أسهل من إراقة دم مسلم، فكيف بالعشرات بل المئات دماء المسلمين تراق في كل مكان، ومع ذلك لا نملك إلا أن نتفرج، وكثير من المسلمين يبخل عليهم حتى بالدعاء، وبعض المسلمين لا يوفق للدعاء، قد يكون الإنسان محبوس موثق مصدود عن هذا السلاح العظيم، ادعوني أستجب لكم، واحد ممن لا يخلف الميعاد، لكن مع ذلك علينا أن نبذل الأسباب، أسباب القبول، وعلينا أن نجتهد في انتفاء الموانع من قبول الدعاء، لأن الدعاء سبب من الأسباب، والسبب له أسباب، قبول هذا السبب له أسباب، ورده ومنعه له أسباب. ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعاء، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. من منا يحقق ويدقق في أمر المطعم؟ الشبهات لا يسلم منها كسب اليوم إلا ما قل ندر، فإن يطلع على أموره وأحواله بنفسه ولا يكل أموره إلى غيره هذا ممكن، يعني ما بالعهد من قدم شيوخ لنا أدركناهم وأدركهم شيوخنا وجاء لهم بالمريض ليرقوه، فيقول واحد منهم اذهب إلى فلان، لماذا؟ لأن قوته من كسب يده، هل ورع وهل دين وهل زهد؟ طيب أنت ما عرفنا إلا خير، كلا والله أحيانا الولد يدخل للبيت بشيء ما يؤكل من راتبه ولا ندري ماذا يصنع الدوام، هل يخل به أو لا يخل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، كل هذه من الأسباب، السفر سبب لإجابة الدعاء، الانكسار والانطراح ورثاثة الهيئة سبب من أسباب قبول الدعاء، رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، الدعاء بيا رب يا رب كما قرر أهل العلم أنه أقرب الأسماء إلى الإجابة، وقالوا من دعا الله جل وعلا بقوله يا رب يا رب 5 مرات أجيبت دعوته، واستدلوا على ذلك بخواتيم سورة آل عمران، يقول يا رب يا رب، لكن الموانع موجودة، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي ملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا استبعد أن يستجاب. نسمع في المواسم العظيمة الأمة كلها تدعو في القنوت وفي غيره على مستوى الجماعات والأفراد ولا يتغير شيء من الواقع، لماذا؟ لأن الموانع متوافرة والأسباب تكاد تكون معدومة، لكن لا يعني هذا أننا إذا اضطرد عدم الاستجابة أننا لا ندعو، ندعو ونصحح، ندعو الله جل وعلا ونصحح أوضاعه، لأنه يسمع أحيانا لا سيما في العام الماضي استسقى الناس مرار تكرر الاستسقاء وما نزل شيء من المطر، ويسمع من بعض من ينتسب إلى طلب العلم أنه لا داعي لمثل هذا الاستسقاء، وأننا كالمستهزئين بالله أننا ندعو ونحن نحارب الله علنا بالمعاصي ونجاهد بالمنكرات والربا على أشده وغير ذلك من الأمور التي تمنع من إجابة. يقول ما لدي هذا استسقاء. نقول هذا كلام سبب استسقاء سبب يستجلب به المطر تطلب به السقيا، لكن الترك ليس بعلاج. العلاج أن تفعل وأن تبذل وأن تسعى جاهدا بادئا بنفسك بتوفير الأسباب أسباب الإجابة وبالتخلي عن موانع القبول، فأنى يستجاب لذلك. والشبهات محيطة محدقة بنا من كل وجه، لا سيما في المطعم، الملبس ومركب الإنسان، يعني يهمه أن يقع المال في يده من أي وجه كان. نعم يتورع كثير من المسلمين أن يأخذ حق أو مال مسلم صراحة على أهله، كثير من المسلمين يتورع عن هذا، وإن وجد من يأخذ المال من غير وجه، لكن هناك أمور ليس لها مالك مباشر مواجه، كالتساهل فيما يتعلق بيت المال مثلا، والتساهل في الوظائف، والتساهل في عدم أداء الأمانة في التعليم وغيره، يتساهلون. هذا خلل كبير، هذا خلل كبير، لأن هذه الشبهات إذا تساهل فيها الإنسان سهلت عليه ما بعده، سهل عليه ما بعده. أن يتساهل الإنسان الشبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام لا محالة. ومن منا يسلم من الشبهات، ونجد من يفتي بالإقدام والإصرار على الربا، يقول تعامل وش المانع، تعامل وتخلص، ويفتون بالمختلط، ثم بعد ذلك أخرج النسبة التي يغلب على ظنك أنها دخلت عليك من غير الوجه الشرعي. يعني أقدم على المحرم ثم تخلص منه، يعني كأن هذا القائل، يعني إن كان التنظير لا ينطبق من كل وجه، كأنه قال إذني ثم أقعد. صحيح الربا عند جمع من أهل العلم أشد من الزنا، وجاء فيه الحديث وإن كان الأكثر على تضعيفه، لكن بعضهم صححه، درهم من ربا أشد من 36 زانية. ونجد من يقول المختلط ما فيش، من يسلم من المختلط؟ ضرورات، إيش ضرورات؟ نحن الذين أوجدنا هذه الضرورات، وإذا لو أوسد الباب من أصله ما وجدت هذه الضرورة، ولا هناك ضرورات. هناك ضرورة التكاثر من المال من غير وجه، ليست هناك ضرورة. أقدم على الربا ثم تخلص، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم. التخلص فيما إذا دخل عليك مال لا تعلم به ثم عرفت أن هذا المال نعم تخلص منه، أو دخل عليك هذا المال وأنت تعرف أنه محرم ثم تبت منه، من الذنب كم لا ذنب. أما أن تصر عليه وتكرره وتعاوضه مرارا وتكرارا على أنه لا شيء فيه من الأصل، ما في شيء، لأنك تنوي التخلص من هذا، لا يقول به أحد من هذا. حتى الحنفية الذين قاسوا المختلف على قولهم في الطهارة يقول الشيء اليسير لا يضر، فليقول حنفي تعال يا فلان فبل قطرات على ثوبي، ما يقول عاقل. لكن إذا حصر تساهل في الشيء اليسير من غير قصد، والذي لا يستبرئ من البر معروف أنه يعذب في قبره كما جاء في الحديث الصحيح. أما أن يقال أقدم على المحرم ثم تخلص منه، هذا لا يقول به عالم، لا يقول به عالم. وفرق بين أن يرد الحرام من غير قصد ثم بعد ذلك تخلص منه، وبين أن يقصد الحرام ويصر عليه ويكرر ثم بعد ذلك نقص خلص منه. هذا كلام ليس بصحيح. يعني إذا كان الحنفية الذين قاس هذا القائل الربا يسير الربا على يسير النجاسة، قالوا إن اليسير معفو عنه، فلا يمكن أن يقول حنفي بحال من الأحوال أو يلطخ نفسه بنجاسة يسيرة ويقول هذه معفو عنه، لكن إذا حصلت هذا شيء آخر من غير قصد. على أن أكثر أهل العلم أن النجاسة متفاوتة، ليس حكمها واحد، يسير الدم يعفى عنه، يسير المذي يعفى عنه، النجاسات المخففة المختلف فيها اختلاف كبير يقول بالعفو عنه، لكن النجاسات المجمع عليها مثل البول. ينص الشافعية والحنابلة على أنه لا يعفى عن يسيره حتى ما لا يدركه الطرف كرؤوس الإبر، لا يعفى عنه. فبهذا نعلم أن الدعاء له أسباب وله موانع وله أوقات، أوقات إجابة، جوف الليل، صلاة جوف الليل مشهودة، وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، ندعو في حال السجود في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، وفي ساعة الجمعة يعني من دخول الإمام الفراغ من الصلاة وآخر ساعة من يوم الجمعة أوقات استجابة، وعشية عرفة من يستغلها، وغير ذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء الثابتة بالأحاديث الصحيحة. وكتب الأدعية فيها الشيء الكثير عن الأسباب والموانع والأوقات والآداب، فهذا أمره عظيم وشأنه كبير، لكن كثير من الناس لا يوفق للدعاء، فإذا وفق للدعاء مع بذل الأسباب التي يجاب بها الدعاء فقد وفق للإجابة. والإنسان قد يدعو طول عمره بشيء وفي النهاية لا يحصل، فلست خسران، لست بخسران، لست بخسران، لأن كل من دعا الله جل وعلا لا بد أن يحصل له واحد من ثلاثة أمور: إما أن تجاب دعوته بما طلب، أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما طلب، أو يدخل له يوم القيامة. وبعض الناس يستعجل ويستحسر دعوت ما في فائدة، مثل ما يقال عن صلاة الاستسقاء وغيرها. والله المستعان. الله يقول: هل نحن قادرون حاليا على قتال اليهود والنصارى فتقع علينا مسؤولية ترك القتال، أم نحن عاجزون وغير قادرين فيكون صبرنا وإيش مأمورين به في هذه الحال، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر يشاهدهم ويعذبون ولا يزيد على أمرهم بالصبر؟ لا شك أن الأفراد عاجز، والأمة بكاملها ليست بعاجزة، لأنها تشكل من حيث العدد ثلث العالم، ومن حيث القوة المادية أكثر من نصف ثروات الأرض عند المسلمين. الأمة بكاملها بمجموعها ليست عاجزة، لكن على مستوى الأفراد ومستوى حتى الدول بمفردها، كل دولة بمفردها، وهذا الذي سعى إليه العدو بأن فتت الأمة وجعلها دويلات بحيث لا تستطيع النهوض بنفسها، ولو بقيت أمة واحدة تحت قيادة واحدة ما وقف أمامها شيء، ومع ذلك المسؤوليات تتفاوت. فالذي لا يستطيع أن يدفع عن إخوانه المسلمين أقل الأحوال أن يدعو لهم، أن يدعو لهم، وشأن الدعاء عظيم. في أسئلة ما تتعلق بالموضوع لكن لا مانع من ننظر فيها، أن اليوم الشرح كأنه يعني النفس ما متهيئة للشرح، لأننا شاهدنا حقيقة، يعني رأينا شيء ما رأيناه قبل، يعني إبادة جماعية، والله المستعان. هم أعرف بظروفهم، لكن من خلال النظر احنا ما ندري مشوراهم. المسألة جاءت بالتدريج، يعني الضعف الذي أصاب الأمة لا يتحمل مسؤولية واحد بعينه، بل الجميع من القدم، مو من الآن، لأننا الآن نعيش ضرائب تفريط سابق وما زلنا نعيشه، لكن لا يتحمله شخص جاء في النهاية، لكن على هذا الشخص أن يسعى جاهدا في رفع شأن الأمة، ولو لم يكن ذلك إلا بإصلاح نفسه وإصلاح شعبه الذي لا يمنعه منه أحد، وهذا في هذا كفيل برفع شأن الأمة، لكن لا يتحمل المسؤولية شخص جاء متأخر والأسباب تنعقد من مئات سنين، لكن مع ذلك على القادة الموجودين الآن أن يصلحوا أنفسهم وشعوبهم، فإذا صلحت الشعوب شك أن الله جل وعلا يرفع هذه المحنة عن الأمة، وهذا الضعف وهذا الذل، الذل مضروب إلى يوم القيامة على اليهود، ولن تقوم لهم قائمة بعد أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله جل وعلا هذا منقطع معروف، لكن بقي الحبل من الناس، يعني لو زالت أمريكا يبقى اليهود، إن لم يوجد حبل ثاني فما تبقى ولا يوم حيث بشيء، لكن حبل من الناس ممدود له، وهذا هو سبب بقائهم، وإلا لو زال من يدعمهم زال هذا الحبل، انقطع هذا الحبل من الناس ليس بشيء، لا عدد ولا عدة ولا ليس بشيء، مضروب عليهم الذلة والمسكنة. لكن قد يقول قائل كيف يمكن إخوان القردة والخنازير من خير أمة أخرجت للناس، فيقتلون منهم ما يقتلون ويستهترون ويلعبون بأعصابهم لعب، هم حفنها ليسوا بشيء، وغلبت عليهم الذلة والمسكنة، وسلطوا على خير أمة أخرجت للناس. سببها انصراف هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس عن أسباب العز والنصر والتمكين، ولأن بالنص القطع خير أمة أخرجت للناس، وكونه يسلط عليهم هؤلاء أن نثنى على هذه الأمة من باب إذلال من خالف أمر الله وشرعه، لأنه يعني لو سلط أمة قوية مثلا يعني ما يبين الإذلال مثل ما يبين فيما لو سلط، لو جاء شخص عظيم فقتله عظيم ما في إشكال، لكن لو جاء أحقر الناس وقتل أعظم الناس شو يصير؟ يعني نكاية ليس وراءها نكاية، وهذا بقدر ما وقع فيه المقتول أو المسلط عليه من مخالفة لأمر الله وشرعه، والله المستعان. في ابن كثير رحمه الله تعالى فيه ذكر قصة في تفسير سورة النساء أن خادما عند قوم فسيدته أصابها المخاض طلق، فرأى في النوم من يقول له أن سيدتك سوف تلد بنتا، وهذه البنت تزني مرات عديدة ذكرت كأنه قال 100 مرة، ثم تتزوجها أنت ما يريد أن يتزوج بغي، لكن ما الذي حصل؟ لما ولدت قيل له ائتي بالسكين من أجل قطع السرة، فجاء بالسكين فبقر بطن البنت ثم هرب، هرب مدة 20 سنة إلى بلد عمل فيه بالتجارة، فصار من الأغنياء المعدودين المذكورين، صار من الأثرياء المشهورين، ثم رجع إلى بلده باعتبار أن القصة أن البنت ماتت والقصة نسيت، رجع إلى بلده وأراد أن يتزوج، فطلب من امرأة أن تبحث له عن أجمل بنت في البلد، فخطبت له هذه البنت ولا يعرفها، أبوها مات وأمها ماتت، المقصود أنه لا يعرفها، فلما دخل عليها رأى أثر شق البطن، قال ما سبب هذا؟ قالت أيام الولادة كان عندنا عبد، فلما جاء بالسكين بقر بطني وهرب، ما أدري صار عليها، المقصود أنه عرف أنه والبنت هي، فقال لها أصدقيني، هل حصل منك شيء من الزنا؟ قالت لا، كم العدد؟ قالت والله ما أدري، لكن شيء ما أحس. قال تبلغ 100؟ قال نعم تبلغ 100 وتزيد، لكنها دخلت في قلبه وأعجبته وعجب بها وتعلق قلبه فلم يفارقها، نعم في الرؤيا نعم قيل له إنها تلد بنت ثم يحصل منها ما حصل من الزنا ثم تتزوجها أنت ثم تموت بسبب عنكبوت، هذه البنت تموت بسبب عنكبوت، فلما تزوجها وتعلق قلبه بها وأحبها حبا شديدا ذكر إنها سوف تموت بسبب عنكبوت، فشيد لها قصرا منيفا منع منه جميع ما يمكن أن يدخل معه حشرة، وبينما هو جالس ذات يوم مع هذه الزوجة شاء الآن رجل من الأثرياء وصار من الجبابرة المعدودين، يعني صار له شان ولم يستطع أن يدفع العنكبوت عن هذه المرأة، في يوم من الأيام هما جالسان نزلت العنكبوت من السقف كعادتها، فقال للمرأة هذه التي تموتين بسببها، فقامت فداستها بقدمها حتى ماتت، فأصيبت بأكلة أو آكلة، آكلة يعني شيء يأكل اللحم، يعني مثل الجذام في عرقوبها فبدأت شيئا فشيئا إلى أن ماتت بسببها. شوف الآن ما الذي سلط على هذا الغني وعلى هذا الثري وعلى هذا الجبار؟ يعني لو جاء أسد وفترس المرأة ما في إشكال، يعني سبب مقبول، لكن عنكبوت، عنكبوت تقضي على أغلى شيء يملكه في الدنيا ولا يستطيع أن يدفع عنها شيء، هذا إذلال، هذا بغاية الإذلال وغاية الإخضاع والخنوع. كما سلط إخوان القردة والخنازير أذل الناس وأخس الناس على خير أمة أخرجت للناس، والله المستعان. يقول نخشى إن سكتنا عن غزة يتبعها غزاة ونحن ساكتون. على كل حال كل إنسان الذي يستطيع ويفعله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هل يلزم المسلمين في الوقت الحاضر دعاء القنوت بدون الرجوع إلى أمر مولي الأمر؟ لا، صدر به الأمر، يعني المفتي جاء، يعني تداول الناس وطلاب العلم أنه قال قنوتوا. أنا ما سمعت منه مباشرة، لكن قال ذلك من نثق به. خلينا نكتفي بهذا، ننظر في درسنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه والتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود بذلك. وقلنا إنه يتزود برفع الدال عطفا على يتحنث، يتخذ الزاد لهذه الخلوة، والزاد هو الطعام الذي يستصحبه المسافر، يقال زودته فتزود. ففيه مشروعية اتخاذ الزاد ولا ينافي التوكل، مدام اتخذه سيد المتوكلين. ومعلوم من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يدخر قوته وقوت أهله سنة كما جاء في بعض الأحاديث، وجاء أيضا في حاله وعيشه عليه الصلاة والسلام أنه يمر أو يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار. مقصودا اتخاذ الزاد لا ينافي التوكل. ووجب ذكر عن بعض أهل اليمن أنهم يحجون بغير زاد ويزعمون أنهم يتوكلون، فسئل بعض الأئمة قال هؤلاء يتوكلون على أزواج الناس لكن لو لم يعطوا ماتوا. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهي زوجه أم المؤمنين، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها قبلها، ولا تزوج غيرها في حياتها، لم يتزوج عليها في حياتها، يعني ما جمع بينه وبين غيرها في حياتها. وتداولت الوسائل من الصحف وغيرها، امرأة كتبت في السيرة قبل 3 أشهر أو 4 أشهر ظهر خبرها وأفتي بكفرها، لكن مما قالته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة في حياتها خوفا على تجارته ومصدر رزقه، خوفا على مصدر رزقه، لو تزوج عليه قطعت التجارة معه. والله المستعان. ها؟ في بقية أزواجه، لكن بالنسبة لأن لم يتزوج على خديجة كيف؟ إيه؟ هذا الكتاب، هذا أصل الكتاب، لكن فيما يخص خديجة قالت أن لو تزوج عليها في حياتها قاطعت مورد الرزق عنه عليه الصلاة والسلام. هذا كلام قبيح. أقامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 سنة وأشهر، ثم توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة ب3 سنين على الصحيح المشهور، وقيل قبلها ب5 سنين وقيل ب4، وكانت وفاتها بعد وفاة أبي طالب ب3 أيام كما قال النووي. قال النووي في شرحه عن القطعة من أوائل صحيح البخاري. وقال قال أصحابنا وغيرهم أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، واختلفوا في أيتهما أفضل. في أيتهما أفضل، أن يمكن أن يكون وجه التفضيل عند من يفضل خديجة من وجه، ومن يفضل عائشة من وجه، فتفضل خديجة نصر الدين والوقوف مع الدعوة من أول يوم، وهذا شأنه عظيم عند الله جل وعلا. وفضل عائشة بسبب حفظ العلم ونشره للمسلمين، يعني نظير ما قيل في الأفضل من التابعين. الإمام أحمد يقول أفضل التابعين سعيد بن المسيب، مع أن النص الصحيح الصريح يدل على أن أويس القرني أفضل منه. فالتفضيل من هذه الحيثية بالنسبة لحفظ العلم سعيد، وبالنسبة للفضل الخاص بالرجل من صدق وإخلاص وبر لأمه وتعبد وتأله يفضل أويس، والأمة بحاجة إلى هذا وإلى هذا، بحاجة ماسة إلى من يحفظ العلم ويبلغ العلم، وبحاجة إلى من يتصف بالصدق والإخلاص والعبادة والزهد، نحن نحتاج إلى هذا وهذا. عندنا كما مر بنا في الألفية الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي إمام من أئمة المسلمين في العلم، ويزيد بن الأسود الجرشي من العباد المشهورين، استسقى به معاوية فسقوا فورا. الأمة تحتاج إلى هذا وتحتاج إلى هذا، تحتاج إلى مثل خديجة وتحتاج إلى مثل عائشة، تحتاج إلى مثل سعيد وتحتاج إلى مثل أويس وتحتاج إلى مثل الأسود بن يزيد وتحتاج إلى مثل يزيد بن الأسود. فوجوه التفضيل مختلفة. قد يقول قائل أن سعيدا نفعه متعدي وأويس نفعه قاصر على نفسه، والإجماع قائم أو كالإجماع على أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، لكن هذا ليس على إطلاقه. الصلاة أفضل من الزكاة، والصلاة نفعها قاصر، والزكاة نفعها متعدي، فلا إطلاق في مثلها. ينظر إلى هذا النفع، هذا الذي نفعه قاصر، يعني هل معناه أن الأمة لا تنتفع به وإن كان نفعه قاصرا؟ مثل هذا إذا دعا وأجيب، الأمة لا تنتفع، قد يكون نفعه أفضل من الذي نفعه متعدي. وفي الصحيح من حديث علي مرفوعا: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وفي البخاري في حديث عن جبريل أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه خديجة فإذا أتتك فقرأ عليها السلام من ربي، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم نعم نعم. يقول: ما امتازت به خديجة لم يشركها فيه أحد. النصر الدعوة من أول يوم، ومعلوم أن الأيام الأولى في الشدة ليست مثل الأيام الأخيرة، لم يشركها في أحد، بينما ما امتازت به عائشة لها من يشاركها، لكن مع ذلك استقلت بأمور لا توجد عندها رضي الله عن الجميع. يقول: ثم قبل أن ينزع إلى أهلي ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي لمثل الليالي. في رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى خديجة، يعني ما استمر، ما أخذ قوت سنة وجلس في غار حراء سنة مثلا. رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجه دليل على أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام آلى شهرا، يعني حلف لا يدخل على نسائه شهرا، فلما مضى اليوم 29 دخل على نسائه وقالت له عائشة: أنك آليت شهرا؟ قال: الشهر 29. ما لا أكثر من ذلك، ويكفي في هذه المدة من الزجر والتأديب. بعض الناس عنده من الغلظة والشدة إذا غضب على ولده أو على زوجه صرمه على أخيه، صرمه مدى الحياة. وأعرف اثنين من الكبار وعندهم شيء من العلم، بلغت الهجرة بينهما 40 سنة، لا يسلم أحدهما على الآخر ولا يزور أحدهما الآخر، لكن الله ختم لهما بخير. يعني بعد 40 حصل ما حصل من اللقاء والندم والأسف على ما مضى والأعمال بالخواتيم، لكن سبحان الله كيف يستطيع الإنسان أن يصبر 40 سنة؟ والله المستعان. السلام ورحمة الله. الله يحييك جزاك الله خير. نعم. لما في شيء ترى ما يقولون بالتفكر. وتقدم هل هو متعبد بشريعة من قبله؟ تقدم هذا الدرس الماضي. تفضل. يقول رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. حتى جاءه الحق وهو الوحي من الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام. وفي التفسير من الصحيح: حتى فجأه الحق، أي بغته، يعني بغته، يقال فجأ يفجأ بكسر الجيم في الأول وفتحها في المضارع، وفجأ يفجأ بالفتح فيهما. وهو في غار حراء، هذه الجملة حالية، هذه الجملة حالية. فجاءه الملك، حتى جاءه الحق فجاءه الملك، يعني جاءه الحق على يد من؟ قبل الملك ولا بعده؟ معه بواسطته. فجاءه الملك يعني جبريل عليه السلام. روى ابن سعد بإسناده أن نزول الملك عليه بغار حراء في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من رمضان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 40 سنة. أربعون سنة وستة أشهر، لأن ميلاده في ربيع، والوحي نزل عليه في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول الكرماني في شرحه، لأن هنا فيه إشكال: حتى جاءه الحق فجاءه الملك، العطف في الأصل يقتضي المغايرة، يقول الكرماني: فإن قلت مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي، بل هو نفسه، مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي بل هو نفسه، إذ المراد بمجيء الوحي مجيء حامل الوحي، مجيء حامل الوحي، أي فما معنى الفاء التعقيبية، فما معنى الفاء التعقيبية؟ لأن مقتضى العطف بالفاء أن يكون مجيء الملك بعد مجيء الوحي، لكنه من غير فقص مباشرة. قلت، يقول الكرماني: قلت هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية، الفاء التفسيرية، نحو قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، لأن توبتهم إنما كانت بقتل النفس، إذ القتل نفس التوبة على أحد التفاسير، وتسمى الفاء التفصيلية أيضا، الفاء التفصيلية، هل هناك إجمال ثم تفصيل؟ وتسمى الفاء التفصيلية أيضا لأن مجيء الملك إلى آخره تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق، ولا شك أن المفصل هو نفس المجمل. يعني لو كان الإجمال بأحرف يسيرة ثم جاء التفصيل بالبسط بكلام واضح ومفصل فيه شيء من الطول أطول من المجمل، إذا فسرت كلمة بكلمة هل نقول هذا تفصيل ولا نقول تفسير؟ تفسير، ليس فيه تفصيل. لكن إذا ذكر إجمالا ثم بين بشيء من الوضوح ثم ذكرت أقسامه وأنواعه وأضربه إن كان له شيء من ذلك، نقول هذا تفصيل للمجمل وبيان له. لكن تفسير كلمة بكلمة، هل نقول إن التحنث هو التعبد هذا تفصيل ولا تفسير؟ تفسير. قال: تسمى بالفاء التفسيرية وتسمى الفاء التفصيلية. ننظر حتى جاءه الحق فجاءه الملك، هل نقول إن قوله فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ هو تفصيل لما تقدم من قوله جاءه الحق، أو نقول إن قوله قال ما أنا بقارئ فقال اقرأ تفصيل ثاني بعد تفصيل أو تفسير بعد تفسير؟ هناك فاء يسمونها الفصيحة، وهي التي تتضمن شرطا مقدرا، وثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يصلح أن تكون تفسيرية تفصيلية فصيحة كما يقولون، لأنه يقدر، إذا كان الأمر كذلك فما أنواعها أو تفصيلها أو تفسيرها يسمونها فصيحة. هنا قال: وتسمى الفاء التفصيلية أيضا لأن مجيء الملك إلى آخره تفصيل للمجمل الذي هو مجيء الحق، ولا شك أن المفصل هو نفس المجمل، ولا شك أن المفصل هو نفس المجمل، لكن إذا كان بقدره يسمى تفصيل، تفسير لا يسمى تفصيل. أما إذا بسط ووضح وبين فإنه حينئذ يكون تفصيلا. وفي رواية مسلم فجئه الحق بكسر الجيم من الفجأة، أي جاءه الحق بغتة ومفاجأة، فإنه لم يكن متوقعا للوحي، فإنه لم يكن متوقعا للوحي فجئه، يعني من غير مواطأة. والناس يقولون إذا التقى شخصان من غير موعد قال مصادفة، مصادفة، يعني من غير تخطيط ومن غير سابق علم واتفاق، مصادفة. وبعضهم يستنكر هذه الكلمة باعتبار أنه لا يقع شيء إلا بتقدير الله جل وعلا، هذا لا إشكال فيه بالنسبة للخالق، أما بالنسبة للمخلوق تحصل المصادفة، يحصل شيء ما حصل له حساب، يفجأه أمر وهنا في رواية مسلم فجأه كسر الجيم فجأه الحق من الفجأة، أي جاء الحق بغتة ومفاجأة، فإنه لم يكن متوقعا للوحي. لكن هذا وقت نزول اقرأ، وقبل نزول اقرأ أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وأيضا رأى أو سمع صوتا يناديه يا محمد يا محمد، هناك أمور توطئات وإرهاصات لكن قد لا تصل إلى حد أن يفهم أو يقر في ذهنه في قلبه أنه يوحى إليه ويكون رسولا من عند الله جل وعلا، هذه مقدمات وإرهاصات. ولذا قال فجاءه الحق وفجئه الحق من غير سابق علم. قال الطيبي معنى حتى جاءه الحق، حتى جاءه أمر الحق وهو الوحي ورسول الحق وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال اقرأ، فقال اقرأ من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يقال له اقرأ هو لا يقرأ ولا يكتب؟ قالوا هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ من أجل أن يلقي باله لما يتلى عليه، لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ويحتمل كما قالوا أن يكون الأمر على بابه من الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد. يحتمل أن يكون من بابه أو على بابه من الطلب اقرأ، تراد الاستجابة حقيقة، قال فيكون من باب التكليف ما لا يطاق، لأنك تكلف شخص لا يقرأ أن يقرأ، كما لو كلفته حمل صخرة لا يطيق. وإن قدر عليه بعد، لأنه يتصور أن يؤمر الذي لا يقرأ بالقراءة باعتبار أن يكون في ضمن هذا الأمر حث على تعلم القراءة، يعني لما تقول لشخص لا يقرأ اقرأ قد لا تريد الجواب في الحال لكن تريد منه أن يتعلم القراءة والكتابة ليقرأ ويكتب. قال عليه الصلاة والسلام في رواية قلت حتى لو كان من حفظه ما يحفظ شيء في الحال، ما يحفظ شيء. لكن لو بعد هذه القصة ألقيت عليه السورة فحفظها ثم قيل له في بعد ذلك اقرأ، قرأ. لكن الإشكال في وقت قوله اقرأ لا يقرأ. الله أعلم، هذا ما ذكر، لكن مع ذلك لا شك أن قوله اقرأ في أول الأمر يراد به التنبيه والتيقظ لما سيلقى عليه، يعني هذه مقدمة لما سيلقى إليه. قال عليه الصلاة والسلام في رواية: قلت ما أنا بقارئ، وفي رواية: ما أحسن أن أقرأ، ما أحسن أن أقرأ، في رواية: ماذا أقرأ، ماذا أقرأ. في شرح الكرماني قال: كلمة ما نافية، وقيل استفهامية وهو غلط لدخول الباء في خبرها، لأن ما بمعنى ليس هنا، وبعد ليس غالبا جر الباء الخبر، يعني خبرها يجر بالباء ومثلها ما، فتكون نافية واستفهامية. قال: وهو غلط لدخول الباء في خبرها. واحتج من قال بأنها استفهامية لأنه جاء في رواية: ما أقرأ، وهذه أيضا كما سيأتي في كلام النووي ليس فيها دليل. ما أقرأ تكون نافية، يعني أنا لا أقرأ، يخبر عن نفسه بأنه لا يقرأ. لكن جاء في رواية: ماذا أقرأ، وجاء في بعضها: كيف أقرأ، ما يدل على أنها استفهامية. يقول النووي في شرحه: لفظة ما هنا نافية، معناها لا أحسن القراءة، هذا هو الصحيح والذي عليه الجمهور، وقيل هي استفهامية وهو ضعيف أو غلط لدخول الباء في خبرها. واحتج من قال استفهامية لأنه جاء في رواية: ما أقرأ، يقول النووي: ولا دلالة فيه، لأنه يجوز أن تكون ما ها هنا نافية أيضا، والله أعلم. قل القسطلاني في شرحه: وأجيب بأنها استفهامية بدليل رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: كيف أقرأ، كيف حرف استفهام أو استفهام على ما الخلاف بينهم الحرف والاسم، كيف أقرأ. وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: ماذا أقرأ، ماذا أقرأ. وبأن الأخفش جوز دخول الباء على الخبر المثبت، جوز دخول الباء على الخبر المثبت. قال ابن مالك في بحسبك زيد، أن زيد مبتدأ مؤخر لأنه معرفة، وحسبك خبر مقدم لأنه نكرة والباء زائدة فيه. فإذا قلنا إن ما نافية مثل ليس يقترن خبرها بالباء، وإذا قلنا إنها استفهامية لا يقترن خبرها بالباء، مع أنه جاء في بعض الروايات ما دل ما مكانها أداة استفهام والقصة واحدة، فيجوز أن أو وله وجه أن تكون استفهامية. كيف؟ إذا ضعفت لا عبرة، ترجح الصحيح. فيه مسألة وهي مسألة شائكة، وفيها نص في البخاري وعامة أهل العلم على أنها لا بد من تأويلها، وهي مسألة ما جاء في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أن يمحى من محمد رسول الله إلى اسمه هو محمد بن عبد الله، فتردد علي وهو الكاتب رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القلم وكان لا يحسن الكتابة فكتب من محمد بن عبد الله. إثبات الكتابة له عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الصحيحة في البخاري لا شك أن فيها إشكال كبيرا، ومع ذلك سيأتي الكلام عليه بالتفصيل، ورأي ابن العربي وردود ما هو ابن العربي الباجي، رأي باجي ردود أهل العلم عليه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.